الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ولا أما بعد، وصلنا إخواني الكرام إلى سورة الجن، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يقول الله سبحانه وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لن ينجيني ويحفظني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. الملتحد يعني الملجأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أنه إنما يتكلم بوحي، وأنه وحاشاه صلى الله عليه وسلم لو تكلم على الله بغير علم أو تكلم على الله بما لا يريد، فلا ملجأ من الله تعالى ولا أحد يستطيع أن يحميه من الله سبحانه وتعالى. وهو رسالة أيضا للأمة من بعده، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فمن دونهم باب أولى. لذلك يجب الحذر من أن يعصي الإنسان ربه، لأنه لا يجيره من الله أحد ولن يجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة. يعني لكن أفعل ذلك بلاغا، أبلغ عن ربي ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. يعني إذا جاءوا يوم القيامة فالكفار لا يزالون في غيهم حتى يروا ما يوعدون. هناك في ذلك الوقت سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، لأنهم كانوا يظنون أنهم ينتصرون بأصنام، ينتصرون بآلهة، ينتصرون، ففوجئ يوم القيامة أن كل هذه الآلهة ذهبت ولم يبقى معهم ناصرا. سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري، يعني ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل إن أدري ما توعدون، أقريب ما توعدون، يعني يوم القيامة الذي يعد الله تعالى به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري متى سيكون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له متى الساعة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول بأعلم منها من السائل. إذن لا جبريل يعلمها ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها، يعني أفضل الملائكة لا يعلمها وأفضل البشر لا يعلمها، فقطعا لا يعلمها إلا الله. لذلك علم الساعة مما استأثر الله تعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك كل من زعم أنه يعلم الغيب أو يعلم متى الساعة فهو كاذب. بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الرائع على الأصول الثلاثة قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وذكر من الخمسة من ادعى علم الغيب. من ادعى علم الغيب لماذا؟ لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى الذي يقول لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا نفس الشيء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أحيانا يكشف الله تعالى الغيب لبعض رسله حتى الناس يعرفوا أنهم أنبياء صادقين. يعني مثلا لما أخبر الله تعالى بهزيمة الفرس بعد انتصارهم، ألف لام ميم، غلبت الروم من في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيش سيغلبون، هذا إخبار بغيب، وفعلا غلبوا بعد ذلك وانتصروا. فالله تعالى يظهر شيئا من غيبه لأنبيائه ورسله حتى يعلم الناس فعلا أنهم أنبياء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرس تحرسه من الملائكة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعني يعينهم في مثل الغيب الذي يكشفه لهم أنهم قد بلغوا رسالة الله، وأن الناس فعلا اطمأنوا أنهم رسل الله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء. يقول المؤلف من فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم حتى أثر على الجن. الاستغاثة بالجن من الشرك بالله، والله تعالى يعاقب فاعله بضد مقصوده في الدنيا. يعني هو يريد أن يستعين بالجن ليتقوى بهم فيزيدونهم رهقا وتعبا. بطلان الكهانة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. من أدب المؤمن ألا ينسب الشر إلى الله. الجور سبب في دخول النار. أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة. حفظ الوحي من عبث الشياطين. هذه فوائد هذه السورة المباركة، وإن شاء الله غدا نبدأ بسورة المزمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.